لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نبحث اليوم في أصناف من يقاتلون وأحكام قتالهم. ينقسم هذا العنوان إلى ثلاثة أقسام: النوع الأول الكفار بأنواعهم، والنوع الثاني البغاة، والنوع الثالث قطاع الطرق والممتنعون من الشريعة. يمكن أن نقول الكفار وأهل القبلة. الكفار هم على أنواع: الكفار الأصليون، و هؤلاء منهم اليهود والنصارى والمجوس، لهم حكم في القتال متفق عليه. والثاني أهل الأوثان، وبعد ذلك أهل الردة. أما أهل القبلة فهم ينقسمون إلى بغاة وقطاع طرق والطوائف الممتنعة من الشريعة، كالخوارج وآكل الربا ومانعي الزكاة ومن شابههم في الامتناع عن الشريعة. هذا خلاصة هذا العنوان، وضمنه نتكلم عن حكم قتال كل منهم. أولا الكفار وهم أنواع. النوع الأول اليهود والنصارى والمجوس، وهؤلاء يجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن قدرة وهم أذلاء. ومعنى ذلك الخضوع لأحكام الإسلام. وهذا كما سبق أن بينا في مراحل تشريع الجهاد، هذا هو المرحلة الأخيرة. ولا يعني ذلك أن المسلمين لا يحل لهم ترك قتال هؤلاء الكفار هم وغيرهم لصلح أو مسالمة أو لعجز أو لمصلحة. وقد سبق أن تكلمنا عن أنواع العهود التي يمكن للمسلمين أن يعقدوها مع الكفار، لكننا نتكلم عن الأحكام النهائية إذا قدر المسلمون على ذلك. فهذا يجب عندما يكونوا مقدورا عليه، يقول يجب قتالهم. هذا الأمر الذي إذا حصل فيه خلل كما يحصل عند بعض الطوائف والجماعات، تصورون وجوب القتال في كل حال، حتى في حال الاستضعاف، وحتى في حال مزيد الضرر على المسلمين أو مزيد الضرر على جماعتهم. وهذا الأمر الذي يحصل بسببه من أنواع الفتن في بلاد المسلمين ما الله به عليم. وإن كان أخطر منه اختلال الأوصاف في فهم بعض الناس، خلط الأنواع بعضها ببعض، فيخلط ما بين قتال الكفار والمرتدين والبغاة وقطاع الطرق والطوائف الممتنعة وعموم المسلمين. الخلط في ذلك خطر عظيم. أقول أن القرآن نص قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فهم من الذين أوتوا الكتاب ومع ذلك وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأن الإيمان هو التوحيد، فمن لم يوحد الله عز وجل لم يكن مؤمنا بالله، وإن كان مقرا بوجوده وإن نطق يعني ما يوافق ما جاءت به الرسل كما يقولون في كتبهم الرب إلهنا رب واحد، ومع ذلك لم يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر على الوجه الذي جاءت به الرسل، الذي من ضمن ذلك الإيمان باليوم الآخر أن أهل الإيمان والإسلام هم أهل الجنة، وأن أهل التكذيب بالرسل وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن هم أهل النار، وأن الجنة فيها من النعيم المعنوي والحسي، وأن النار فيها من العذاب المعنوي والحسي، من لم يؤمن بذلك لم يكن مؤمنا باليوم الآخر، لم يكن مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. من كذب القرآن، من كذب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وزاد تأكيدا بقوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، التزام الشريعة والتزام تحريم المحرمات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم كالخمر والخنزير مثلا وما أهل به لغير الله، ولذا ختم بوصف جامع وهو ولا يدينون دين الحق، لا يدينون دين الإسلام، لأن الله قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكل ملة خلاف ملة الإسلام ليست دين الحق، دي ملة الإسلام التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل نحن نتبع ملة موسى وعيسى، نقول ملة موسى وعيسى وملة الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة. ولذا قال ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، حديث حسن. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. قال ابن قدامة في المغني ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في هذين القسمين، يعني أهل الكتاب والمجوس في قبول الجزية منهم وإقرارهم على دينهم، يعني لا يكرهون على الدخول في الإسلام ولا يجوز أن يختار الإمام فيهم شيئا من القتل أو الأسر أو الاسترقاق إذا هم بذلوا الجزية، ويجب أن يعرض عليهم ذلك قبل القتال، ويصح أن تفرض عليهم الجزية على عوامهم بعد انتهاء القتال، وطالما قبلت منهم وأدوها والتزموا أحكام الإسلام كان عقدهم مؤبدا مستمرا. نقصد بمؤبد أنه مستمر إلى نزول المسيح صلى الله عليه وسلم الذي إذا نزل كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية أي لم يقبلها. فهذه الآية حكمها، هذه الآية الكريمة في سورة براءة حكمها إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من غير أهل الكتاب والمجوس، كل بقى من عبد شيئا آخر ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، مثل عبدة الأوثان، ومن عبد ما استحسن هو شاف أنه يعبد بقرة، يعبد شمس، يعبد قمر، يعبد وثنا صنعه، ينكر الألوهية والربوبية بالكلية بملحد، شيوعي بوذي هندوسي كونفوشيوسي، كل من يعبد من استحسن. قال فهؤلاء لا تقبل منهم الجزية عند الشافعي وأحمد في ظاهر الرواية، يعني في ظاهر في المذهب في روايتين، مذهب الحنابلة في روايتين، الرواية الظاهرة المشهورة المرجحة عندهم موافقة لمذهب الشافعي، وأن هؤلاء أهل الملل الأخرى غير اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. وعند أبي حنيفة تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، وهو رواية عن أحمد، دي الرواية الثانية عن أحمد. وعند مالك تقبل من جميع الكفار يعني إلا المرتدين. هذا النوع الثاني وهو غير أهل الكتاب والمجوس، غير اليهود والنصارى والمجوس، كل الملل الأخرى. الشافعي رحمه الله يقول من لم يسلم منهم قتل ولو كان كارها للإسلام، وهذا معارض في ظاهر الآيات، معارض لظاهر الآيات والأحاديث، لقول الله تعالى لا إكراه في الدين. احتج الشافعي رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم هذا الكلام الجواب عنه قالوا الناس، يبقى هنا عباد الأوثان. لماذا خصصت؟ لأن كلمة الناس عامة، من ضمنهم اليهود والنصارى والمجوس. إذا قلت هؤلاء استفيد من دليل آخر أنهم لا يلزم أن يسلموا بل يمكن أن يدفعوا الجزية، يلزم قتالهم إلى أن يسلموا أو يدفعوا الجزية، قلنا في نفس الأمر إذن الآية الحديث خاص أو الحديث تخصصه أدلة قبول الجزية من غير اليهود والنصارى كما سيأتي ذكرها، وأن المقصود أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أو يؤدوا الجزية كما قلت أنت ذلك، كما يقولها من يأخذ مذهب الشافعي في اليهود والنصارى، قلتهم دخلوا في عموم الناس اليهود والنصارى والمجوس لكن قبلت منهم الجزية بأدلة. نقول هذا مثله، كل من تقبل منه الجزية فهذه غاية أخرى لانتهاء القتال دل عليها الدليل. قال ابن القيم رحمه الله فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من ثلاث طوائف، من المجوس واليهود والنصارى، ولم يأخذها من عباد الأصنام، فقيل لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء اليهود والنصارى والمجوس، ومن دان بدينهم اقتداء بأخذه وتركه، وقيل بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب. الأول قول الشافعي اللي هو لا تقبل إلا من الثلاثة فقط يهود ونصارى ومجوس، وأحمد في إحدى روايته، والثاني اللي هو من العب من جميع الملل إلا عبدة الأوثان من العرب، قول أبي حنيفة رحمه الله وأحمد في الرواية الأخرى. وأصحاب القول الثاني يقولون إنما لم يأخذها من مشرك العرب لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دار العرب ولم يبق فيها مشرك، فإنها نزلت أي الجزية بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا، فلم يبق بأرض العرب مشرك، ولهذا غزا بعد الفتح تبوك وكانوا نصارى، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين لأن الله قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال ومن تأمل السير وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك، فلم تؤخذ منه الجزية لعدم من يؤخذ منه لا لأنهم ليسوا من أهلها. هو يقول أصحاب القول الثاني ده اللي هو يقصد قول مالك في قبول الجزية من جميع الملل، فبيقول أصل الرسول ما أخذهاش من مشرك العرب. ليه؟ ما كانش بقاش في مشرك عرب، ليس لأن مشرك العرب ليسوا أهلا للجزية. إيه الفرق بينهم من مجوس؟ قالوا وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهل كتاب. الشافعي رحمه الله علشان يقول طب الرسول قبل الجزية من المجوس، فقال لهم شبهة كتاب، يقال إن لهم كتاب. حقيقة هل هذا الكلام عليه دليل؟ لا دليل عليه. ومسألة شبهة الكتاب، ربنا قال من أهل الكتاب، فإذا أنت ترى أن لابد أن يكون من أهل الكتاب لازمك أن يعني تخرج منه المجوس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، إذن كل المشركين يسن بهم سنة أهل الكتاب في قبول الجزية. قال ابن القيم ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع، وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصح سنده. هم بيقولوا انه لما زنى ملكهم بابنته او اخته رفع الكتاب، طبعا ده كلام باطل، ولو رفع يبقى اصبح ملوش حكم، يبقى مش موجود، يبقى لا اثر له، اذا قبلت منهم الجزية وهم يعبدون النار. قال ابن القيم ولا فرق بين عباد النار وعباد الاصنام، بل عباد الاوثان أقرب حالا من عباد النار، وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار أعداء إبراهيم الخليل. يعني كان عندهم حج، وكان عندهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. كان عندهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. عندهم بقايا من التوحيد أحسن من اللي بيقول إن الكون له إلهين خير وشر، والخير ده مصدره النور والنار علامة له، فبيعبدوا النار بناء على ذلك. ما الفرق حتى نقول لا دول أهون شوية؟ لا شك إن أهل الكتاب عندهم إقرار بالخالق والوحدانية إجمالا، وإن كانوا لما جم وقعوا في التفاصيل وقعوا في الشرك، لكن هم بيقولوا الرب إلى هنا رب واحد. عندهم إقرار باليوم الآخر إجمالا، قلنا إقرار مش إيمان، لأن الإيمان أعظم من الإقرار وأوسع. ليس كل مقر بالله يبقى مؤمن بالله، وليس كل مقر باليوم الآخر يبقى مؤمن باليوم الآخر، لابد أن يؤمن كما جاءت به الرسل. لذلك قلنا إن هذا الكلام أهل الكتاب مختلفين، لأن هم عندهم إقرار بالنبوات، عندهم إقرار بالملائكة كثير جدا، هذه أصول مستقرة تقربهم إلى الإسلام. لكن المجوس القضية ليس عندهم شيء من ذلك، عباد الأوثان أقرب من المجوس. إذا القضية ليست قضية إن الدين ده مع إنه كفر كله كفر يكون أهون شوية في قصات قبول الجزية، لا، الصحيح إن الرسول صلى الله عليه وسلم طالما أقر بقبول الجزية من المجوس وسن بهم سنة أهل الكتاب، يبقى زي القضية مش مرتبطة بمدى قرب الدين وبعده من الحق. لا، الأديان كلها طالما هي كفر تبقى كفر، لا أثر لكون درجة الدين فيه بعض الإقرار ببعض الأشياء أم لا. العبرة دي بأن هذا لا يشرع الإكراه على ملة الإسلام كما ذكرنا باستثناء المرتد والمرتدة كما سيأتي، لأن دول خيانة عظمى يريدون تدمير المجتمع المسلم، لذلك يقتل المرتد والمرتدة. أما غير هؤلاء فلا يشرع إكراههم، سواء كان كما ذكرنا يعبدون نارا أو وثنا يزعمون أنه يقربهم إلى الله، أو حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا، أو ينكرون الألوهية ويلحدون بالكلية وينفون وجود الله. كل هؤلاء صنف واحد في حقيقة الأمر. له قول مالك رحمه الله، يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا أخذت منهم الجزية من المجوس فأخذها من عباد الأصنام أولى. وعلى هذا تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: قال لأميري كان إذا أرسل سرية أمر عليهم أميرا وأوصاه في نفسه وخاصته بتقوى الله، ومن ضمن وصايا قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال: إذا لقيت عدوك من المشركين، الرسول صلى الله عليه وسلم عمم، بل لفظ المشركين استعماله أكثر في غير أهل الكتاب. دائما أهل الكتاب مع أنهم مشركين صحيح لا نزاع في ذلك، لكن يستعمل في حقهم أكثر وصف أهل الكتاب، ولا يعني ذلك عدم وصفهم بالشرك. قد قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن وصفهم الله عز وجل بالشرك، لكن كما ذكرنا الاستعمال الأغلب أنه يقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يبقى غير أهل الكتاب يسمون مشركين. يبقى إذن الحديث ده حديث رواه مسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى خلال، إلى إحدى ثلاث خلال، أو إلى إحدى خلال ثلاث، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. أمره أن يدعوهم إلى الإسلام. هو ابن القيم جايبها كده: إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم. هو الصحيح من الثلاث خصال أدعوهم إلى الإسلام والهجرة إلى دار المهاجرين، أو الإسلام والبقاء في دارهم مع جريان أحكام الإسلام عليهم. الخصلة الثالثة أداء الجزية، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، لأنه قال: فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يبقى لازم الثلاثة يكون فيهم كف، فيهم احتمال الكف، ما يتقالش عن القتال كف. هو لما اختصر الحديث وقع له ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. عشان كده قلنا: والذي في صحيح مسلم أنه يدعوهم إلى الإسلام والهجرة، أو الإسلام مع البقاء في بلادهم، ويكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله، ولا يكون لهم في الفيء نصيب إلا أن يقاتلوا مع المسلمين أو الجزية. يبقى ده الخيار الثالث، ده بقى من أقوى ما نرد به على من يقولون: كيف أمر بالقتال في الإسلام ولا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نقول: نعم، لن نكرههم، وهذا الحديث يدل على ذلك، لكن ليس من حقهم أن يفرضوا الكفر على الأجيال القادمة، وأن يحرموا الأمم والشعوب من أن يصلهم نور الله. ولذلك فرض أن يدفعوا الجزية ليظهروا الخضوع لدين الإسلام، والناس عند ذلك سوف يصلهم نور الله عز وجل. فالإسلام أمر المسلمين بتحمل المسؤولية في إيصال الحق للناس لا إكراههم عليه، تحمل المسؤولية في أن لا يمنعوا من وصول نور الدين الحق الذي هو عند الله، ليس هناك دين سواه، إلى الناس. هم بعد ذلك بالخيار. نحن لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام كما ذكرنا إلا المرتد والمرتدة، المرتد باتفاق والمرتدة على الراجح، لأن هؤلاء لهم جنايات خاصة على الدولة الإسلامية. أما من سواهم فلم نؤمر بإكراههم على الإسلام. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ كيف ذلك؟ لأنهم إذا لم يقبلوا الدخول في الإسلام مع الهجرة أو غير الهجرة دفعوا الجزية. الجزية تدفع أقل بكثير مما يؤخذ من الضرائب من الناس اليوم، لكنه إعلان الالتزام بالدخول والخضوع لشريعة الإسلام. اختار أن يعيش بكفره فليفعل، لكن لا يفرض كفره على الناس، لا يكون طاغوتا ولا عونا وجنديا للطاغوت يحرم الناس من أن يصلهم نور الله سبحانه وتعالى. الدليل ده دليل عام، بيقول إذا لقيت عدوك من المشركين، يا إما كل المشركين يا إما غير أهل الكتاب بالأولى، يبقى ده كأنه نص في غير أهل الكتاب. فيظهر من هذا القول، يظهر من هذا الحديث، أن القول الراجح قبول الجزية من جميع كفار العالم اليوم، خاصة أنه لا يوجد الآن مشرك عرب، بل كان منهم، بل من كان منهم كافرا فهو إما مرتد وإما من أهل الكتاب. يعني احنا بنرجح قول الإمام مالك إن حتى مشرك العرب تؤخذ منهم الجزية. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملهاش؟ لأن كل العرب أسلم، وبعد ما أسلموا ومات الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدوا، فدول مفهومش النزاع كما قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. مش قاتلهم عشان هم مشركي عرب، قاتلهم عشان هم إيه؟ عشان هم مرتدين، فدول مفهومش النزاع. يبقى إذن إن الفرق بين مذهب مالك اللي احنا بنقول من ده الراجح وبين مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد لا ثمرة له. الخلاف بين المذهبين ملوش فايدة. ليه؟ لأنه دلوقتي مفيش مشركي عرب عباد أوثان أصليين. العرب يا مسلمين يا إما أهل كتاب، لو حد منهم كافر من أيام أبي بكر الصديق لغاية النهاردة يبقوا مرتدين. وبالتالي المذهبين قريبين من بعض. والمقصود مشرك العرب العرب، مش الأمة العربية باصطلاحها المعاصر. يعني ما فيش منازعة بين مالك وأبي حنيفة بأن مثلا الهنود ولو تكلموا العربية ما هماش مشركي عرب. فعشان كده بنقول ما فيش فرق بين المذهبين، اللي هو بيقول مشركي العرب وغير مشركي العرب. ده كان خلاف قديم في لما كان في مشركي عرب عباد أوثان ليسوا من أهل الكتاب ولا مرتدين، لكن أصبح هذا الأمر منتهيا الآن. وبالتالي فيصبح خلاصة مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد في الرواية الثانية موافق لمذهب مالك، إنه لا يوجد اليوم مشركي عرب، إما يكونوا أهل كتاب إما يكونوا مرتدين. فالمذهب أصبح كده أن قول جمهور العلماء هو قبول الجزية من جميع أهل الملل ولا يكرهون على الإسلام. أما النوع الثالث فهم المرتدون، وهؤلاء لا يقرون على الجزية بالإجماع، لا يجوز إقرار المرتد الذي ثبتت ردته بالضوابط اللي احنا تكلمنا فيها في مسائل الإيمان والكفر قبل ذلك. بالنسبة لواحد ينتسب للإسلام لابد من استفاء شروط وانتفاء الموانع، أو واحد بيقول انه هو خلاص ترك ملة الإسلام، تنصر، تهود، تمجس، الحد، هو بيقول انا مش مسلم، انا خلاص دين الإسلام ده مش عاجبني، انا لا ادين به، ده بقى اسمه مرتد بعد ان كان مسلما سواء كان بولادة او كان بنطق الشهادتين. ولو كان دينه الأصلي، يعني واحد يهودي دخل في الإسلام ورجع اليهودية تاني، نصراني دخل في الإسلام ورجع النصراني تاني، يبقى اسمه مرتد. فهذا النوع هؤلاء لا يقرون بالجزية بالإجماع، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، يعني ما فيش غير الإسلام، مش القتل مش هيقبل طبعا، المقصود به لا يقبل منهم إلا الإسلام أو أن يقتلوا، يعني ليس لهم حل إلا أن يسلموا. والخلاف في المرأة المرتدة، هل تقتل أم تحبس حتى تسلم أو تسترق؟ يعني ده اللي هو قول الحنفية، يقولوا تحبس حتى تسلم أو أنها تسترق، وقتلها قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ومن عام اسم موصول يدل على العموم في الذكر والأنثى، الحديث متفق عليه. قال ابن حجر وقتل أبو بكر رضي الله عنه في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر أحد عليه، مع الحديث نهى عن قتل النساء والصبيان، لكن الردة كفر مغلظ وليست تقتل المرتدة لأجل قتالها، بل تقتل لأجل ما أفسدت بالردة. قال وقد أخرج ذلك، قال ابن حجر وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر، أخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن، وأخرج مثله مرفوعا في قتل المرتدة لكن سنده ضعيف. وقد وقع في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها، سنده حسن. قال ابن حجر وهو نص في موطن النزاع فيجب المصير إليه. وهذا الخلاف فيه اجتهاد بين الحنفية وجمهور العلماء في المرتدة فقط، لا نزاع في المرتد بإجماع العلماء بالنص المتفق عليه من بدل دينه فاقتلوه، والإجماع المجادلة المستمرة في هذه الأيام في مسألة حكم المرتد إرضاء للغرب الذي يزعم أن حرية الاعتقاد تقتضي حرية الردة والدخول والخروج متى شاء وكيف شاء في الإسلام، كلام باطل لا يجوز أن يقبله مسلم، مخالف للإجماع المتفق عليه في أن المرتد لا يقر بجزية ولا يترك، وأنه متى قدر عليه وجب قتله. قال فابن حجر وهو نص في موطن النزاع فيجب المصير إليه، اللي هو الحديث اللي فيه وأيما امرأة ارتدت فادعوها فإن عادت إلا فاضرب عنقها. يقول والقول بالاسترقاق منقول عن علي رضي الله عنه فإنه استرق من سبي بني حنيفة أم ولده محمد المعروف بابن الحنفية مش بابن الخليفة، خطأ ده في المطبعي، المعروف بابن الحنفية. المسألة دي واقعة عين فيها احتمال، ولا شك أن عليا سبى واسترق أم ولده محمد المعروفة بالحنفية، سب من سبي بني حنيفة ولم يقتلوهم. ممكن يكون هؤلاء النساء أسلمن بعد الوقوع في الأسر، ولما دعيت بعد الأسر أجابت إلى الإسلام، يبقى هي بعد أن وقعت في ملك المسلمين أسلمت زي أي واحدة أو طفل أو غير ذلك، بعد ما يقع في الأسر يسلم، يسقط خيار قتله ويبقى خيار استرقاقه، لأنه هو ما وقعش إسلامه إلا بعد ما دخل في ملك المسلمين بعد ما وقع في الأسر. وبالتالي فوقعت علي رضي الله عنه مع الحنفية استرقاقها واتخاذها أم ولد، طبعا اتخاذها أم ولد معناه أنه كان يعاشرها ولم يتزوجها باتفاق العلماء بالسير، ده دليل على أنها لم تبقى على شركها، لأن جمهور العلماء يقولون أن وطئ المسبية المسترقة لا يكون إلا لأهل الكتاب اليهود والنصارى، أما عباد الأوثان فيرون أنه لا يجوز أن يطأها بملك اليمين، وإن كان هذا من جهة الدليل مرجوحا، يعني بيقولوا المملوكة اللي هي صارت ملكا بالسبي والأسر يجوز استخدامها في الخدمة، أما المعاشرة الجماع فإنها لا تحل طالما بقيت مشركة إلا أهل الكتاب. اليهود والنصارى فقط هم الذين هن اللاتي يجوز وطؤهن بملك اليمين، ده كلام الجمهور. والصحيح أن الأمر عام، وأن قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يشمل كل ما كان ملك اليمين، كل ما كان ملك اليمين إلا المرتدة، لأنه إما أن تحبس وإما أن تقتل على الراجح، لكن على أي الأحوال الخلاف فيها في ذلك مشهور. ولقد قال سلمة ابن الأكوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع في نصيبه من الفيء، نفله أبو بكر جارية عنقها كإبريق فضة، فاستوهبها منه الرسول صلى الله عليه وسلم ليفدي بها أسرى من المسلمين، فقال يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا، ده دليل على أنه كان معروف أنه هو يمكن أن يعاشرها، ولكن كان يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في التأخير قليلا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم استوهبها منه، طلبها هبة فأعطاها إياه، ففاد بها أسرى من أسرى المسلمين. ورد المقصود أن هذا الأمر وهو مسألة وطئ المسبية فيه الخلاف المشهور، الجمهور يقولون إذن اللي هم بيقولوا لا يجوز وطئ المشركة، بيقولوا إذن الحنفية لازم تكون أسلمت، ولذلك يبقى الخلاف في استرقاقها ومعاشرتها مع بقائها على الردة خلاف ضعيف. والصحيح أن المرتدة يجب قتلها كما يقتل المرتد كما هو قول الجمهور، ولكن لا يبدع من قال تحبس حتى تسلم، بس ما فيش حد يقول نسيبوها كده وهي حرة وأنه يفضل كده، ولا حد يقول من أهل العلم بإجماع العلماء أن المرتد يترك. مسألة بقى الحرية بتاعت الغرب، هي عندهم حرية الكفر فقط، أما حرية الإسلام فلا. ولذلك الواحد في الأيام الأخيرة دي الغرب عمل يعني يتشدق بأنه بيستقبل اللاجئين السوريين، اللي في حين هو الغرب بيصرح بأنه هو لا يقبلهم بثقافتهم المغايرة لثقافة المجتمعات الغربية. واحد كاتب مقال بيقول أنه سأل صبي ألماني عنده 10 سنين مسلم، فبيقول له لو أختك دخلت البيت ومعاها عشيقها ودخلين أوضة النوم، إيه تقبل ذلك ولا تقبلش؟ مش قال له تعمل إيه؟ هتضربها ولا تضربهاش ولا تمنحها ولا تكرشه؟ قال له هتقبل ولا تقبلش؟ فقال له ما قبلش طبعا. فقال له طب إذا كان الدستور الألماني بينص على أن دي من الحرية الشخصية وأن هو يسمح بذلك، فبيقول الطفل الألماني اللي هو الصبي الألماني المسلم ما عرفش يجاوب وبقى متردد مش عارف يقول له إيه، لكن هو غير قابل لفكرة الزنا. فالكاتب بيقول بقى كفى تسامحا من يعني من الدولة الألمانية مع الثقافات الغريبة دي، يعني عايزين يفرضوا عليهم ان هم يكونوا من جواهم قابلين ومعتقدين لحل الزنا وانه محدش يعترض. سبحان الله، هم دول بقى اللي بيعترضوا علينا احنا بان في حاجة اسمها قتل مرتد. طبعا هم عندهم قتل ملايين البشر بالأسلحة النووية والفتاكة والكيماوية اللي اخترعوها، وقتلوا بيها ملايين الناس 65 مليون، واتفرجوا على الصرب بل عيدوهم وهم يبيدون القرى والمدن البوسنية. واللي يقولك ازاي بتعملهم يعني بيغتصبوا الأسيرات بتوع داعش وكده، والمسلمين عندهم وحشية وهم معسكرات الاغتصاب في صربيا وأيام البوسنة كانت علنا قدام الدنيا كلها ومصورة وبالتحقيقات الدولية، ومع ذلك كل ذلك قد مر ولا تدخلوا ولا عملوا حاجة، وسايبين الطواغيت المجرمين يبيدون شعوبهم بأسلحتهم وهم بيتفرجوا عندهمش مشكلة. فاحنا ما ينفعش ان احنا يعني نقع أسرى الدفاع بأي طريق، اللي هو في قضية قتل المرتد دي. قتل المرتد لا نزاع فيه بين العلماء، وحبس المرتدة على الأقل والراجح قتلها لا نزاع فيه بين العلماء، أنه لابد لها من عقوبة ولا يصح أن تظل تنشر كفرها وردتها بزعم أنها امرأة. قال الخطابي: ثم لم ينقض عهد الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. أما المرتد فلا خلاف في وجوب قتله والخلاف في استتابته، والراجح عند الجمهور وجوبها، وجوب الاستتابة، وعند البعض استحبابها، وإليه مال البخاري. بمعنى إنه هل يلزمنا أن ندعوه إلى العودة إلى الإسلام؟ وكم مدة الاستتابة؟ استتابة مرة واحدة، إن لم يرجع في ساعتها قتل، أو يستتاب 3 أيام وتزال عنه الشبهة؟ الجمهور بيقولوا يجب، وأكثرهم يقول 3 أيام، والبعض يقول الاستتابة مستحبة ولا تلزم. نقول: فائدة قتل المرتد للإمام ويعذر من قتله بغير إذن لافتئاته على الإمام، ولا ضمان عليه ولا كفارة، هذا ما لم يقاتل، فإذا قاتل قتله كل من قدر عليه. هذا في مغني المحتاج، يعني مش أي واحد يروح جاي قاتل المرتد بنفسه، المرتد ده يقتله الإمام، واللي يقتله من غير إذن الإمام، الإمام يعاقبه، لكن لا يقال أنت هتتقتل بيه أو ادفع الدية أو كفر، لأنك أنت ما استتبتوش، لا ضمان ولا كفارة ولا شيء، إلا أنه هو علشان ما تبقاش فوضى، وأن الناس ممكن بعضهم يكفر بظنه، فهذا يعذر ولكن لا ضمان عليه ولا كفار. أما إذا لقى المرتد ماسك سلاح يبقى يقتله كل من قدر عليه ولو بدون إذن الإمام. هذه الأنواع الثلاثة احنا قلنا اللي هم مين؟ أنواع الكفار اللي هم اليهود والنصارى والمجوس، باقي عبدة الأوثان. ليه قسمناهم؟ عشان ما فيش خلاف في قبول الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، وفيش خلاف أنهم لا يكرهون على الإسلام، وأنه لو أكرهوا على الإسلام فدخلوا الإسلام وبعد كده تبين قالوا والله إحنا هم ضغطوا علينا، إحنا ما كناش عايزين، إحنا كنا مستعدين نبذل الجزية وما ما ما هم اللي مردوش وقالوا ناس دخلوا في الإسلام فقلنا لأنهم حيقتلونا فدخلنا، دول ما بقوش مرتدين، دول ما زالوا على كفرهم، والإكراه اللي حصل ده غير معتبر. قلنا اليهود النصارى والمجوس، وبعدين باقي عباد الأوثان، وبعدين قسم الثالث المرتدين. هذه الأنواع الثلاثة يلزم قتالهم باتفاق العلماء، يلزم عند القدرة والمصلحة. وأما الواحد المقدور عليه من الطوائف الثلاثة اللي وقع في دين المسلمين أسير، فقد بينا حكم المرتد والمرتدة، المرتد باتفاق والمرتدة على خلاف. أما الكفار الأصليون فالرجال الأحرار البالغون يخير فيهم الإمام أو أمير الجيش تخير مصلحة، ويفعل الأحظ لأهل الإسلام من حاجة، من كم حاجة بقى؟ من ست حاجات أو خمسة. يفعل الأحظ لأهل الإسلام، إيه الأنفع لأهل الإسلام؟ اختيار مصلحة مش اختيار شهوة. يخير الإمام أو أمير الجيش تخير مصلحة لا تخير شهوة، حسب المصلحة للمسلمين، من قتل أو من أو فداء. الفكرة دي فيها أو، من قتل أو من أو فداء. فداء ده بأسرى مسلمين أو مال، والصح نحط أو عمل أو استرقاق. يبقى الخيار ما بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، هذا أربعة. والخامس أن يضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة. ولو عدينا الفداء كذا نوع هنطلع من الفداء ثلاثة: فداء بأسرى، فداء بمال، فداء بعمل. ممكن تحطوا كلهم تحت عنوان الفداء، أو كل قسم يتحط لوحده يطلع إن فيه سبعة أقسام، سبعة تخيرات. هيختار الأصلح. قال فإن خفي الأحظ، الأمير والإمام متردد مش عارف إيه المصلحة، لو أطلقنا سراحهم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق سراح أهل مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، زي ما أطلق سراح ثمامة بن أثال، فمثل هذا ممكن، وممكن بفداء زي ما قبل الفداء في أسرى بدر بمال أو بعمل، اللي ما كانش معاه فلوس كان بيعلم صبيان المسلمين الكتابة، أو بأسرى مسلمين زي قلنا الجارية التي فاد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أناسا من الأسارة لاستوهبها من سلمة بن الأكوع. فإذا جاز في النساء يبقى في الرجال مثل ذلك أو أولى. طب هو مش عارف إيه الأصح إيه الأحسن، حبسهم حتى يظهر، وقيل لا يسترق وثني وكذا عربي. يقولوا أي وثني لا يسترق؟ ده اللي هو القول بتاع إن الكفار الوثنيون لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، فلو وقعوا في الأسر ما يجوزش استرقاقهم ولا أن يضرب عليهم جزية. ده بعض الشافعية يقول نقول وكذا عربي، ده القول التالي يقول والعربي كمان ما ينفعش يسترق، وهذا مرجوح، بل يجوز أن يسترق العربي ويجوز أن يسترق المشرك. يسترق يبقى أصبح رقيق مملوك. قال ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي. الأسير إذا أسلم أثناء الأسر يبقى لا يقتل، لأنه لا يحل دم امرئ مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. طب هو أسير، يجوز بقى للإمام يطلق سراحه، يجوز يسترقه، يجوز يفادي به لو هو في بلده، لا البلد اللي هيروحها هيكون آمن على إسلامه. طبعا لا يجوز أن يجعل ذمة لأنه أصبح مسلم، ده أفاده النبي في الروضة. نقول وهذا في المقاتلين، الخيارات الخمسة دي اللي هو القتل. القتل زي إيه؟ زي عقبة بن أبي معيط من أسرى بدر قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ابن خطل في فتح مكة، قيل ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، ده في المقاتلين. قال أما الرهبان والأجراء والشيوخ والعميان والزمن الذين لا يقاتلون ولا رأي لهم. الرهبان والأجراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أدرك خالدا فقل له لا يقتل امرأة ولا عسيفا، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولا عسيفا هو الأجير، ناس ما لهمش دخل بالقتال بأي حال، كبار في السن، مرضى، شيوخ، عميان، لا رأي لهم في القتال، لا يقاتلوا ولا يشيروا بخطط عسكرية أو بآراء عسكرية في القتال. فقولان للعلماء، الجمهور على عدم جواز قتلهم وهو قول مالك وأحمد وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر يجوز قتلهم. يبقى قول الشافعية فقط اللي يجوز قتل كل البالغين من المشركين ولو كانوا غير مقاتلين، والصواب قول الجمهور وهو عدم جواز قتل هؤلاء ولو كانوا غير معاهدين. عشان كده لما بنتكلم على ان في كفار معاهدين يحرم قتلهم بسبب العهد، وفي كفار غير معاهدين يحرم قتلهم لنهي الشرع عن ذلك كهؤلاء الرهبان في الصوامع، الأجراء عمال وفلاحين ونحو ذلك ممن لا دخل لهم بالقتال، ممكن يتقال ان ده وصف المدنيين في زمننا، بس بشرط ان يكونوا هم مدنيين لا يستنفرون عند القتال. يعني اليهود إسرائيل بيستنفروا عند القتال جميع الشعب، فدول يبقوا من أهل القتال. الشيوخ والعميان والزمنة، الزمنة لهم مرضى أمراض مزمنة، الذين لا يقاتلون شرطه ولا رأي لهم، لا رأي لهم. قول الجمهور عدم جواز قتلهم. فأما إذا كان لهم رأي أو قاتلوا جاز قتلهم باتفاق العلماء. وكذا النساء والصبيان، لو قاتلت النساء أو قاتل الصبيان جاز أو وجب قتلهم. فأما إذا كان لهم رأي، يعني الرهبان دول محرضين على القتال وبيعملهم خطط خطط ومؤامرات لقتال المسلمين وبيحدد لهم يعملوا ايه وبيحفزوا على القتال، يبقى دخلوا ضمن المقاتلين قولا واحدا. اما اذا كان لهم رأي او قاتلوا جاز قتلهم باتفاق العلماء. اما النساء والصبيان فلا يقتلون لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، متفق عليه. والعبيد كالنساء والصبيان عند الجمهور عبيد الكفار، ومن قاتل من هؤلاء جميعا قتل بلا خلاف. ده كلام ابن قدامة في المغني. ويصبح النساء والصبيان والعبيد رقيقا بمجرد الأسر. ده كلام النووي في المنهاج وشرح مغني المحتاج للشربيني وكذا لابن قدامة في المغني، أن النساء والصبيان يصبحون رقيقا بمجرد الأسر. قال النووي ويجوز حصار الكفار. يبقى دي أحكام، اتكلمنا على أحكام الواحد المقدور عليه اللي هو الأسير أو بعد ما يفتحوا البلد ويمسكوا الناس. طبعا عندما نراجع سيرة الصحابة رضي الله عنهم والمسلمون الأوائل والمسلمين الأوائل في فتح بلاد العالم، نجدهم لم يقع قط تطبيق ما قاله هنا نقلا عن الشافعي في مسألة قتل كل البالغين من الرجال. ده كلام لم يقع قط، زي ما يعني ولو كانوا عبادا للبقر والنار وغير ذلك. بل ظل الأمر على ما ذكرنا، جعلوهم جزية في الأغلب العام، ضربوا عليهم الجزية وجعلوهم ذمة. قال النووي ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة. يجوز رميهم بما يعم إتلافه، يعني القصف بالطائرات أو الصواريخ أو بالقنابل مثلا أو غير ذلك هتعمل نار. هل يجوز رميهم بنار؟ فبيقول يجوز ذلك، تغرقهم، إرسال الماء عليهم لأثناء الحصار. لو اتمسكم هنقول الواحد المقدور عليه من الطوائف الثلاثة سبق الكلام عليه، لكن أثناء القتال الباب فيهم واسع. قال فإن كان فيه مسلم أو مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب. ده كلام النووي بيقول على المذهب إنه حتى ولو كان فيه مسلم جوه يجوز. والقول الثاني طالما فيه مسلم مأسور أو تاجر جوه بلادهم يجب الكف عنهم حتى نستخلص المسلم. وإذا التحمت الحرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم، وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم. يعني دروع بشرية نسائهم وصبيانهم، فبيقول في ضرورة ان احنا نضربهم ولا ما فيش؟ فاذا كانش في ضرورة يبقى نتركهم على اظهر القولين ولا نضرب النساء ولا الصبيان. لو في ضرورة يبقى نضرب. وان تترسوا بمسلمين فان لم تدعوا ضرورة الى رميهم تركناهم، وإلا جاز رميهم في الأصح. يعني إذا كان هناك ضرورة والمسلمون هم المتترس بهم، يعني إيه متترس؟ مع جعلوهم دروع بشرية زي ما قلنا. يعني إذن في فرق ما بين تترسهم بنسائهم وصبيانهم وبين تترسهم بالمسلمين، أسرى المسلمين. فالتترس بأسرى المسلمين يجعل الأمر يعني لا يجوز إلا عند الضرورة، وإلا ففيها خلاف. ما فيش ضرورة يبقى فيه خلاف، والضرورة التي أجمعوا عندها على الجواز أن تكون ضرورية كلية قطعية، فيها ثلاث شروط. ضرورية بمعنى ما فيش حل تاني غير رمي هؤلاء الأسرى المسلمين عشان نضرب الكل. كلية بمعنى ده لعموم المسلمين، نفعه لعموم المسلمين وضرره لعموم المسلمين. قطعية يعني مقطوع بيها بأن لو ما ضربناش هيحصل خسائر علينا احنا. قال: فإن سأل الأسرى تخليتهم على إعطاء الجزية. فقد قال ابن قدامة: لم يجز ذلك في نسائهم وذراريهم، لأنهم صاروا غنيمة بالسبي مش كالسبي، لأنهم صاروا غنيمة بالسبي. وأما الرجال فيجوز ذلك فيهم، ولا يزال التخيير الثابت فيهم. يعني يجوز ان مع الخمس انواع السابقة، القتل، المن، الاسترقاق، الفداء، يجوز نحط معهم ما اذا عرضوا الجزية وصاروا ذمة. قال أصحاب الشافعي: يحرم قتلهم إذا قالوا الرجال دول إحنا هندفع الجزية. فبعض الشافعي قالوا دي زي الإسلام، زي ما اتفقنا على إن الأسير لو أسلم لا يجوز قتله، فبعض أصحاب الشافعي بيقولوا لو الأسير قال أنا أدفع الجزية لا يجوز قتله كما لو أسلموا. ولنا ده اللي بيقولها ابن قدامة، أنه بدل لا تلزم الإجابة إليه، فلم يحرم قتلهم كبدل عبدة الأوثان. رجح في مغني المحتاج عدم الوجوب، ده كتاب شافعية، عدم الوجوب وبقاء التخيير. بعد أن تناولنا أصناف من يقاتلون من الكفار وصفة قتالهم، نتناول بعد ذلك بيان أصناف من يقاتلون ممن ينتسبون إلى الإسلام. ولا شك في خطورة هذه المسألة، فإن أمر الدماء وحرمتها من أعظم الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. وغلظ النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله الرجل بعد نطق الشهادة، فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ظل يكرر ذلك حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم إلا يومين. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. لما نيجي نتكلم على قتال من ينتسبون إلى القبلة، من ينتسبون إلى الإسلام، الباب ده خطر جدا، والاستهانة به أمر عظيم. فوجب على المسلمين أن يحترزوا أعظم التحرز قبل أن يقدموا على قتال أو قتل من ثبت له حكم الإسلام إلا ببينة أوضح من شمس النهار. وفي نفس الوقت يلزم أن يقاتلوا الشر، أن يقاتلوا من أمر الشرع بقتاله، حفظا لرأس مال الإسلام. حتى قال ابن هبيرة فيما نقرأ ابن حجر: إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين. والحكمة فيه أن قتالهم حفظ لرأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى. مقصود قتال المشركين قتال الطلب الذي هو فرض كفاية، أما الدفع فهو حفظ لرأس مال الإسلام أيضا. يعني خلي الكفار يدخلهم يحتلوا بلاد المسلمين؟ طبعا لا، بل هو أعظم قتال الكفار، قتال الدفع عن بلاد المسلمين أعظم حفظا لرأس المال بلا شك، إذ في تركه تبديل الملة، وفي ترك قتال من لزم قتاله من المسلمين زي الخوارج تأويل الملة. تأويل الملة أهوى من تبديل الملة، إلا أن القتال على التأويل الفاسد المذموم يمنع الانحراف المهلك الذي سار في طريقه اليهود والنصارى حتى صاروا إلى الكفر. نتكلم بعد كده على أصناف من يقاتلون من المنتسبين الإسلام: البغاة، قطاع الطرق، الطائفة الممتنعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.